إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع في كتاب الروض المربع للشيخ منصور ابن يونس البهوتي رحمه الله، قال: وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره في الصلاة وخارجها في غير الحر، بقوله عليه السلام: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. متفق عليه. وتحرم الخيلاء، الخيلاء هي العجب والكبر، وهذا حرام كما جاء في الحديث: لا ينظر الله إلى من جر إزاره خيلاء يوم القيامة، أي كبرا وبطرا وعجبا واختيالا بنفسه. فالخيلاء تكون بالثوب، وكذلك تكون أحيانا بغيره. يقول: وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره، وغير الثوب. فالخيلاء تكون أحيانا في السراويل، وتكون أحيانا في الإزار، في القميص، تكون أحيانا في العمامة إذا كانت على غير العادة، فهذا كله لا يجوز. وإطالة الإزار أو الثوب من الخيلاء كما جاء في الحديث: وإياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. المخيلة هي الخيلاء. فإطالة الإزار محرمة مطلقا على الصحيح، مطلقا، سواء كانت للخيلاء أو لغير الخيلاء، بل إن مجرد إطالة الإزار من المخيلة كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني لا يقال مثلا إن إطالة الإزار تحرم إذا كانت للخيلاء، هذا ليس بصحيح، بل يقال إن إطالة الإزار مجرد هذه الإطالة هي من المخيلة التي لا تجوز. لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول في الحديث، حديث عمرو بن عبسة هذا، قال: وإياك وإسبال الإزار، يعني إطالة الإزار، فإنه من المخيلة. فالنبي بيّن هنا في هذا الحديث أن إطالة الإزار من المخيلة. ولكن هذه الخيلاء تجوز في حالة، قال: في حالة الحرب. في حالة الحرب إذا كان القصد منها إغاظة الأعداء، فيجوز للإنسان أن يتبختر وأن يمشي الخيلاء بين الصفوف ليغيظ الأعداء، هذا لا حرج فيه. فإن أبا دجان رضي الله عنه تبختر أمام المشركين ومشى الخيلاء أمامه ليغيظهم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع. هذه المشية التي مشاها أبو دجانة، قال: يبغضها الله، قال: إلا في هذا الموضع، في موضع الحرب والقتال من أجل إغاظة الكفار. قال: ويجوز الإسبال من غير الخيلاء للحاجة، وهذا تقرير ضعيف. هذا تقرير، الإسبال لا يجوز خيلاء أو غير خيلاء. وأما قوله للحاجة فهذا التقرير هو غريب، لأن إسبال الإزار لا حاجة إليه. كون الإنسان يضع إزاره فوق الكعبين هذا يكفي، فلماذا يسبل؟ وأما ما جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه إزاره كان يسترخي أحيانا، وأنه ذكر ذلك لرسول الله أنه قال: إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء. فأبو بكر رضي الله عنه ما كان يتعمد وما كان يتقصد إسبال الإزار. أبو بكر رضي الله عنه كان رجلا نحيفا، وربما أثناء العمل وأثناء المشي وأثناء الحركة استرخى إزاره، ربما استرخى إزاره، ويتعهد ذلك أبو بكر رضي الله عنه لا يترك الإزار مسبلا، يرفعه يتعهد ذلك. فالنبي بيّن له أن إرخاء الإزار بالنسبة لك أنه معفو عنك، لأنك لا تفعل ذلك خيلاء ولا تتعمد ذلك. أما الآن، الآن الثوب يخاط، الآن ليس الوضع كوضع أبي بكر، الآن يخيط ثوبه مسبلا تحت تحت الكعبين، فهل يقال لمثل هذا إنك لست لمن يفعله خيلاء؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أسفل من الكعبين ففي النار، ولم يقل خيلاء أو غير خيلاء، عمم عليه الصلاة والسلام. قال ويحرم التصوير أي على صورة حيوان، التصوير إذا كان لذي روح حرام، لأن التصوير ينقسم إلى تصوير مباح وتصوير محرم. التصوير المباح تصوير الأشياء التي لا روح فيها، كتصوير الأشجار والجبال والأنهار والبحار والبيوت، هذا لا حرج فيه مباح. وأما تصوير ذوات الأرواح لا يجوز، كتصوير الآدمي أو الحيوان، وقد جاء الوعيد الشديد في ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. وجاء في الحديث أيضا أنه يجعل يوم القيامة لكل مصور صورة، يجعل له لكل مصور صورة صورها يقال له أنفخ فيها الروح. قال النبي وما هو بنافخ، أن يعذب بهذه الصورة التي صورها. قال لحديث الترمذي وصححه، نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عن الصورة في البيت وأن تصنع. قال وإن أزيل من الصورة ما لا تبقى معه حياة لم يكره، يعني الصورة إذا قطعنا منها الرأس مثلا ما في بأس، نقطع الرأس ولا حرج، أو نطمس، يعني إذا كان هذه الصورة يصعب قطع الرأس نطمسه، نطمس الوجه والرأس ويكفي. قال ويحرم استعماله أي المصور، سواء كان ثوبا أو كان ورقة أو جلدا فيه صورة إنسان أو حيوان لا يجوز استعماله. ويحرم استعماله أي المصور على الذكر والأنثى في لبس وتعليق وستر جدر. هذا المصور لا يجوز لا على الذكر ولا على الأنثى، حكم عام هنا، لا يجوز لبسه، يعني لا يجوز للذكر ولا للأنثى أن يلبس لباسا فيه صورة. قال وتعليق، ولا أن يعلق، الأنثى تعلق عليها مثلا سلسلة وفيها صورة لا يجوز. وستر جدر، هذه التي نسميها الآن الستائر، الستائر التي نستر بها الجدر أو نستر بها النوافذ أو الأبواب لا يجوز أن يكون فيها تصاوير. فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. قال رحمه الله لا افتراشه وجعله مخدا، يعني الفراش على كلام المؤلف ما في بأس لو كان فيه تصاوير الفراش، والمخدة كذلك. واحتج بحديث رواه الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم اتكأ على مخدة فيها صورة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام مرة دخل على عائشة وعندها نمرقة، النمرقة هي المخدة وفيها صورة، فغضب عليه الصلاة والسلام وأبى أن يدخل، فمزقتها قطعتها رضي الله عنها. فهذا يدل على أن التصوير لا يجوز حتى ولو كان في المخدات، حتى ولو كان في الفرش لا يجوز، إلا إذا كان على شيء ممتهن فلا حرج. أما إذا كان على الستارة أو كان على الفرش أو كان على المخدة أو على السرير لا يجوز. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، هذه الصورة. وأما إذا كانت الصورة في شيء ممتهن فهذا يؤخذ من الحديث نفسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استثنى قال إلا رقما في ثوب، إلا رقما في ثوب. هذا الاستثناء إلا رقما في ثوب هذا محمول على الرقم إذا كان في ثوب ممتهن، كما لو كان مثلا سجادة على الباب تداس أو في دورات المياه مثلا، أو كانت في خرقة للتنظيف في المطبخ مثلا تنظف بها الأواني أو تنظف بها النوافذ، خرقة للتنظيف وفيها صورة ما في حرج، لأن هنا الصورة ممتهنة، فإن كانت ممتهنة فلا حرج. ومع ذلك الأولى استعمال غيرها. إذن قول المؤلف هنا لا افتراش وجعله مخدا هذا في نظر، هذا في نظر. يقول صاحب الحاشية الشيخ بن قاسم رحمه الله وفي الصحيحين وغيرهما من غير وجه امتناع الملائكة من دخول بيت فيه صورة وحديث النمرقة وغيره، يعني يدل على تحريم التصوير حتى ولو كان على الفرش أو على المخدات. قال النووي لكونها معصية فاحشة. قال ابن القاسم رحمه الله وتقدم ما رواه الترمذي وصححه نهى عن الصورة في البيت. قال فالأولى العمل بظواهر الأحاديث الصريحة الصحيحة الدالة على العموم، فالأولى العمل بظواهر الأحاديث الصريحة الصحيحة الدالة على العموم، يعني على عموم النهي الذي يشمل ويدخل فيه الفرش والمخدات. وقال الشيخ، لازال الكلام ابن القاسم، الشيخ هنا يقصد به ابن تيمية رحمه الله، وقال الشيخ لا تجوز الصلاة في ثوب فيه تصاوير لأنه يشبه حامل الصنم، ولا يسجد على الصورة لأنه يشبه عباد الصور. واضح، ما يصلي الإنسان في ثوب أو عليه صور، كما يفعل الآن بعض الشباب هداهم الله. بعض الشباب ماذا يفعل؟ يصلي في عفان الله أو فيها تصاوير، لا يجوز. قال رحمه الله ويحرم على الذكر وليس على الأنثى، التصوير حرام على الذكر والأنثى، الآن على الذكر فقط. ويحرم على الذكر استعمال منسوج بذهب أو فضة، استعمال منسوج يعني ثوب منسوج من خيوط الذهب أو من خيوط الفضة، أو استعمال مموه بذهب أو فضة، موه مطلي بذهب أو فضة، غير ما يأتي في الزكاة من أنواع الحلي. ما يأتي في الزكاة يعني في كتاب الزكاة إن شاء الله، في كتاب الزكاة سوف يبحث المؤلف الحلي الذي يجوز استعماله للرجال ويجوز استعماله للنساء. فهنا يقول الثوب المنسوج من ذهب أو فضة يحرم على الذكر، المموه بذهب أو فضة يحرم على الذكر، فما الذي يجوز؟ في هناك أنواع حلي، أنواع حلي تجوز للرجال. قال رحمه الله تأتي في كتاب الزكاة عندما يبحث في مسألة زكاة الذهب والفضة وزكاة الحلي، في مبحث زكاة الحلي. العلماء عادة إذا تكلموا في زكاة الحلي يبحثون عن أنواع الحلي الذي يجوز للرجل ويجوز للمرأة. يقول رحمه الله قبل استحالته، الاستحالة يعني التحول من شكل إلى شكل أو من هيئة إلى هيئة أو من صورة إلى صورة، قبل استحالته يقول فإن تغير لونه ولم يحصل منه شيء بعرضه على النار لم يحرم لعدم السرف والخيلاء، ولأن الحكم يدور مع علة وجودا وعدما، إذا فيه ذهب وفضة ثبت الحكم، وإذا انتفى الذهب والفضة انتفى الحكم. قال وتحرم ثياب حرير، ويحرم ما أي ثوب، كلمة أي ثوب تفسير لما هو، أي الحرير أكثره ظهورا مما نسج معه. يعني عبارة زاد المستقنع هكذا، عبارة زاد المستقنع يعني عبارة المثل، قال ثياب حرير وثياب حرير وما هو أكثره ظهورا. ما معنى ذلك؟ يعني يحرم على الذكر أن يستعمل ثوب الحرير الخالص، ويحرم أيضا أن يستعمل ثوبا أكثره حرير، يعني أن يكون هذا الثوب منسوجا من الحرير والقطن مثلا، أو يكون منسوجا من الحرير والصوف مثلا، ولكن أكثره من الحرير، لا يجوز. ويحرم ما أي ثوب هو أي الحرير أكثره ظهورا مما نسج معه على الذكور والخناثي دون النساء لبسا بلا حاجة وافتراشا واستنادا وتعليقا وكتابة مهر وستر جدر غير الكعب المشرفة، لقوله عليه الصلاة والسلام لا تلبسوا الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، متفق عليه. إذن هذه أمور بينها المؤلف. الآن ما الذي يريد يقرره المؤلف؟ تحريم لبس الحرير على الرجال وعلى الخناثي أو ما أكثره حريرا. طب التحريم ماذا يشمل؟ قال لبسا. إذن الأمر الأول ما هو؟ اللباس. قال بلا حاجة، لبسا بلا حاجة. إذن نفهم من ذلك أنه يجوز لبسه عند الحاجة. يأتيك ما هي الحاجة هذه، يأتيك إن شاء الله. قال وافتراشا، إذن الرجل لا يجوز له أن يفترش الحرير، إذن لا يلبسه من غير حاجة ولا يفترشه. واستنادا، أيضا لا يستند على الحرير، يعني هذه التكاية اللي أنتم الآن مستندين عليها لو كانت ملبسة بالحرير ما تستند عليها، لا تستند عليها، هذا نوع من الاستعمال. وتعليقا أيضا، وكتابة مهر. تعليق يعني ما تعلق شيء من الحرير، الرجل لا يعلق شيئا من الحرير، ولا يكتب شيء من العقود على قطعة حرير أيضا، ولا سيما عقد النكاح، لأن أحيانا نكتب على الحرير، هذا لا يجوز لأنه نوع من الاستعمال. وستر جدر أيضا، لكن ستر الجدر استثنى العلماء منه الكعبة، قال غير الكعبة المشرفة فلا يحرم سترها بالحرير إجماعا، لقوله عليه الصلاة والسلام ثم ذكر الحديث لا تلبس الحرير، اتفق عليه. طيب إذن الآن الرجل يحرم عليه أن يلبس الحرير أو أن يفترش الحرير أو أن يستند إلى الحرير أو أن يعلق الحرير أو أن يكتب على قطعة حرير، جيد، أو أن يستر الجدر بالحرير، لا يجوز له استعمال الحرير إلا في بعض المواضع تأتي إن شاء الله. يقول رحمه الله وإذا فرش فوقه حائلا صفيقا جاز الجلوس عليه والصلاة. يعني عندك الآن فرش من حرير لا يجوز لك أن تجلس عليه وأن تصلي عليه، ولكنك لو فرشت عليه حائلا صفيقا يعني متينا يحول بينك وبين استعمال الحرير، حينئذ يجوز لك الجلوس ويجوز لك أيضا الصلاة. لو كان في موضع مفروش بالحرير تريد أن تجلس أو تصلي، ماذا تفعل؟ تفرش عليه شيئا صفيقا. يقول رحمه الله إلا إذا استويا، أي الحرير وما نسج معه ظهورا. إذا استويا، الآن إذا كان الثوب من حرير خالص يحرم، وإذا كان أكثره الحرير يحرم. طيب إذا استويا، إذا استويا ظهورا أو استويا وزنا يقول رحمه الله هنا صاحب الحاشية في توضيح هذه المسألة لأنها مهمة، يعني الآن لو استوى هذا الثوب استوى فيه الحديد وغيره يحرم ولا ما يحرم؟ يقول رحمه الله أي فلا يحرم، هذا كلام المؤلف الشارح. قال ابن القاسم والوجه الثاني يحرم، والوجه الثاني يحرم. يقول صوبه في تصحيح الفروع قال ابن عقيل والشيخ الأشبه أنه يحرم لعموم الخبر ولأن النصف كثير وليس تغليب التحليل بأولى من التحريم. واضح؟ هذا القول الصحيح إن شاء الله أنه يحرم، لأن هذا الذي يستعمل هذا الثوب الذي نصفه حرير هو في الحقيقة هو مستعمل الحرير. قالوا ولأن النصف كثير، ثم قال ولا الخز وهو ما سدي بإبريسم وألحم بصوف أو قطن ونحوه. الخز ثوب معروف عندهم، هذا الخز يكون مصنوعا من الحرير ومن غير الحرير، يسد بإبريسم، الإبريسم هو الحرير كما في القاموس المحيط، يسد بإبريسم يعني يكون سداه من الإبريسم، إبريسم أو إبريسم يعني السين بالضم أو الفتح إبريسم، وألحم بصوف سداه من الحرير ولحماه من الصوف أو من القطن، يعني عنده أيضا جائز. أو لبس الحرير الخالص لضرورة أو حكة أو مرض أو قمر أو حرب ولو بلا حاجة. إذا ماذا نستفيد من كلام المؤلف؟ أن لبس الحرير للرجل يجوز في حالتين، إذا تساوى هذا الحرير مع ما نسج معه، وقلنا الراجح في هذه الحالة أنه يحرم. وكذلك في الخز، لأن الخز يكون منسوجا من إبريسم والصوف أو القطن، فهذا عنده أيضا لا بأس يجوز. الحالة الثانية يلبس الحرير الخالص ولكن مع الحاجة. ما هي هذه الحاجة؟ قال هو مرض أو قمل أو حكة أو جرب أو حرب، فلا بأس أن يلبس الحرير الخالص لضرورة. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم رخص للزبير بن العوام ولعبد الرحمن بن عوف أن يلبس الحرير لحكة كانت فيهما. إذن الإنسان الحكة هي ما يسمى عندنا الآن بالحساسية في الجلد، مرض في الجلد، وفي لفظ عند مسلم من قمل يعني، والله أعلم. على كل حال الإنسان إن كان مريضا بمرض جلدي فيه حكة فيه جرب فيه حساسية ولا يناسبه إلا الحرير، فحينئذ لا بأس أن يلبس الحرير. الأمر إذا ضاق اتسع، ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا حرج في ذلك. يقول في لا زال في مسألة الاستثناءات يعني في لبس الحرير، يقول أو كان الحرير حشوا لجباب، جباب جمع جبة أو فرش فلا يحرم. يعني إذا كان الحرير في داخل الثوب في داخل الجبة أو في داخل الفرش ليس ظاهرا، قال فلا يحرم لعدم الفخر والخيلاء بخلاف البطانة، لأن البطانة تظهر. يعني الآن لما أنا ألبس الجبة، الجبة هذه لها ظاهر ولها باطن. الجبة لما عند خلعها مثلا أو عندما أمد يدي تظهر البطانة، ليس كذلك؟ تظهر البطانة، فإن كانت هذه البطانة من حرير فقد أظهرت الحرير، هذا شيء من الخيلاء. لكن إذا كان الحرير حشوا في داخل القماش يظهر ما يظهر؟ هكذا قال المؤلف، إذا كان الحرير حشوا في الجبة أو في الفرش يعني في الداخل ليس ظاهرا ولا يرى بالعين، قال فحينئذ لا بأس به. قال: ويحرم إلباس صبي ما يحرم على رجل. يعني ما تقدم الآن من تحريم الحرير وتحريم الافتراش على الحرير إلى آخره، وتحريم لباس الذي فيه صورة، هذا كله أيضا يدخل فيه الصبي الصغير. حتى الصبي هذا ما نلبسه الحرير، ولا نلبسه الثوب أو اللباس الذي فيه تصاوير، حرام. قال: ويحرم إلباس صبي ما يحرم على رجل، وتشبه رجل بأنثى في لباس وغيره وعكسه أيضا يحرم، أن يتشبه الرجال بالنساء والعكس. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال. إذا كان في التشبه، نعم، إذا كان في، يعني هنا تأتي مسألة القصد، نمنعه من ذلك. يعني الصغير هذا مثلا لو لبس لباس البنات ومن طبعه التشبه، نمنعه من ذلك ونزجره حتى لا ينشأ على هذا الخلق وعلى هذه الخنوثة، وكذلك العكس نزجره. أما إذا كان طفل يلعب يلهو فحينئذ الأمر سهل. يعني نرجع إلى القصد وإلى مثلا مسألة التربية، والله أعلم. يقول: أو كان الحرير، لازلنا أيضا في الاستثناءات، أو كان الحرير علما وهو طراز الثوب 4 أصابع فما دون. يعني الحرير هذا الثوب لو طرز بالحرير، لو طرز بالحرير ما في بأس، ولكن كمية محدودة، في حدود كم؟ 4 أصابع. الأصبع هنا وحدة قياس، جيد؟ لأن عندنا الذراع والباع والأصبع، الأصبع وحدة قياس، يعني أن تكون كمية قليلة. أو كان رقاعا، رقاعا جمع رقعة، يعني رقعة في الثوب، فتق في الثوب رقعناه بحرير ما في بأس. أو لبنة جيب وهو الزيق، لبنة الجيب يعني الطوق الذي يخرج منه الرأس، هذه اللبنة يسميها الناس الآن، هذه لياقة، هي تسمى عند الناس اللياقة، ما في بأس أن نضع فيها حريرا. قال: وسجف فراء جمع فرو. السجف ما يركب على حواشي الثوب. يقول جمع فرو: ونحوه مما يسجف، فكل ذلك، يقول رحمه الله، فكل ذلك يباح من الحرير إذا كان قدر 4 أصابع فأقل. يعني التطريزات اللي في الثوب، اللي في الحواشي، التي في لبنة الجيب، التي في الأزرار، ما في بأس أن تكون من الحرير، ولكن بمقدار 4 أصابع فأقل. لما روى مسلم عن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع 2 أو 3 أو 4. ويباح أيضا كيس مصحف، يعني ما في بأس لو كان كيس المصحف من الحرير ولو استعمله رجل، لأن تعظيم المصحف مطلوب، أليس كذلك؟ ما في بأس لو كان كيس المصحف من الحرير، ما في حرج. وخياطة به، يعني نخيط في الحرير، ما في بأس، لأن هذه أيضا كمية قليلة، الخيوط في العادة تكون كمية قليلة أقل من 4 أصابع. وأزرار، يعني ما في بأس أن يكون الزر أيضا من الحرير، لا حرج. إذن هذه مباحث الحرير. هنا سؤال يقول: هل نفهم من قول الشيخ، أحسن الله إليك، هل نفهم من قول الشيخ أن الثوب المنسوج من حرير وغيره وظهور أكثره أن غير الحرير يجوز، أن غير الحرير يجوز؟ أنا لم أفهم السؤال، يعني أن غير الحرير يجوز، هكذا المقصود؟ هكذا ورد السؤال. أكثر ليس حديثا، يجوز هذا كلام المؤلف. يعني الآن حتى نتصور المسألة تصورا صحيحا، الثوب المصنوع المنسوج إن كان منسوجا من حرير خالص حرام، إن كان منسوجا من حرير وغيره، منسوج من حرير وغير الحرير، فإذا كان أكثره الحرير حرام، لأن الحكم للغالب، الحكم للغالب، وإن كان الحرير أقله ما في بأس، لأن العبرة بالغالب، هذه قاعدة فقهية، العبرة بالغالب. طيب إذا كان، إذا تساوي الحرير وغير الحرير تماثل، أي فيها قولان، والراجح أنه حرام قال العلماء لأن النصب كثير، واضح؟ هذا في مسألة النسج، حرير ما حرير ما يتميز أحيانا، شفت؟ طيب لكن المسائل الأخيرة حقت مسألة أربع أصابع، هذه في ثياب منسوجة مصنوعة من غير الحرير، مصنوعة من قطن أو من صوف من وبر، مصنوعة من شيء ليس حريرا، ولكن لما انتهينا من صنعها ونسجها وضعنا فيها حريرا، أردنا أن نضع عليها الحرير، حينئذ الشارع قال لنا لكم أن تضعوا الحرير ولكن في حدود أربع أصابع. قلنا نريد أن نطرز الحرير في الأكمام مثلا، تطريز هنا أو في السدى أو في اللياقة هذه مثلا، أو فتحة الرأس جيد، أو عند الأزرار، أو نضع أزرارا من الحرير، أو نخيط بالحرير، فحينئذ ماذا قال الشارع؟ يجوز لكم ولكن في كم؟ أربع أصابع. طيب السؤال هنا، هل يجوز لبس الحرير؟ الجواب طبعا لا، إلا لضرورة أو لحاجة، وقد بيّن المؤلف رحمه الله للضرورة، إما لحكة، إما لقمل، إما لجرب، لحرب، وإما أيضا أو مرض، نعم أو مرض، هكذا. هذه أربع أصابع، هذه أربع أصابع جيد، لأن يعني عندنا، شوف عندنا شبر، الشبر من هنا إلى هنا، وعندنا فتر، هذا الفتر، وهذا إصبع جيد، هذا إصبعين، هذه ثلاثة، هذه أربعة. هم كانوا القماش كذا يعني يقيس، أنا ما لست قماشا ولا ما أشتغل بيع القماش، لكن هكذا، هذا أربع أصابع عندهم، هذه كلها قيسة قديمة، أي مساحة القطعة هكذا تكون، أي هذا هو، يعني ما تتجاوز الأربع أصابع جيد، يعني بهذه الكمية فقط، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.